وكيف كانوا أوفياء لدينهم، وكيف كانوا أوفياء لمنهج ربهم في الأرض، متبعين لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. ويوم توفي الأمة لربها يوفيها وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فاتقون. لقد كان دائما في بداية حديثه صلى الله عليه وسلم عن أنس يقول: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ويوم توفي الأمة لربها سوف يوفيها: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مرت بالإسلام لحظات حرجة في تاريخه، لكن كان للإسلام رجال يزودون عنه ويحملون رايته ويحملون المهج على الأكف، يقدمونها ويبذلونها رخيصة في سبيل الله. ما كانوا يريدون الحياة ذليلة لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس العلقم. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي، كما يقول القائل. أيها الإخوة، حدث التاريخ أن أول وقعة بين الإسلام والوثنية كانت غزوة بدر، بعد 15 عاما من تاريخ الدعوة الإسلامية. فلقد ركبت قريش رأسها، رفضت أن تعترف بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عذبت المسلمين في مكة واضطهدتهم وفتنتهم في دينهم، ودبرت المؤامرة لاغتيال صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام. أخرجت النبي وأصحابه من مكة وهي أحب البلاد إليهم. ويوم بدر كشرت الوثنية عن أنيابها، وأقبلت قريش بخيلها ورجلها وكبريائها وبطرها وأشرها وحدها وحديدها، جاءت لتحصد رؤوس المسلمين ولتخلع شجرة الإسلام من جذورها ولتمحو قصة الإسلام من الوجود. جاءت لتمحو قصة الإسلام من الوجود. جاءت لتقطع طيار النور الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من عند ربه لينير للناس حياتهم. لقد جاءت قريش لتكسر المصباح وتطفئ السراج، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن هناك فئة من البشر كالخفافيش، إن هناك فئة من البشر كالخفافيش تحب الظلام وتكره النور، ذلك لأن النور يكشف زيفهم وباطلهم، أما الظلام فيستوي فيه اللص والشريف والرفيع والوضيع. إن اللص إذا أراد أن يسرق بيتاً، إن اللص إذا أراد أن يسرق بيتاً اجتهد في أن يقطع تيار النور عنه، حتى إذا عم الظلام وساد الصمت مد يده وسرق ونهب وهو آمن، ذلك لأن الظلام قد عم. نعود إلى قريش. لقد جاءت قريش لتمحو قصة الإسلام من الوجود، وجاءت على رأسها عمرو بن هشام وعتبة وشيبة بن ربيعة وحكيم بن حزام والنضر بن الحارث وأشاوس قريش. لقد ركب أبو جهل رأسه وغروره. خرجت قريش بطرا ورئاء الناس كما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا وبمسيرنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. لابد وأن نلقن لمحمد وصحبه درسا لا ينسوه أبدا. لقد جاءت قريش وعلى رأسها هؤلاء الأشاوس، ووصلت الأنباء إلى صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، فلما سمع هذه الأسماء قال: والله لقد ألقت إليكم مكة فلذات أكبادها. وتبين وجه الجد في الأمر، لقد فرضت هذه المعركة على المسلمين فرضا، لقد خرجوا يريدون العير فإذا هو النفير ليحق الحق بكلماته سبحانه ويقطع دابر الكافرين. جمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه يستشيرهم: هذه الحفنة من الرجال، هم رأس ماله وهم رأس مال الإسلام بعد عون الله ومدده سبحانه وتعالى. ولذا كان من جملة تضرعه ودعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هذه الحفنة من الرجال، هم رأس مال الإسلام، لكنهم على قلتهم كانوا رجالا، على قلتهم كانوا رجالا. لقد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله فإذا أصحابه ما بين مهاجر باع في سبيل الله نفسه وماله، وبين أنصاري ربط مصيره وحاضره بهذا الدين، فقال: أشيروا علي أيها الناس، إن محمدًا عليه الصلاة والسلام لن يقاتل في الميدان وحده، لكن هؤلاء الرجال هم الذين سيقفون مع الإسلام في شدته وعسرته، أشيروا علي أيها الناس. فقام الصديق أبو بكر فقال: وأحسن. ثم قام عمر فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو وقال: يا رسول الله، امض لما أمرك الله فنحن معك. فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. لقد كان أتباع موسى عليه السلام 40,000، 40,000، ومع ذلك حين رأوا فرعون وجنده أصابهم الخوف والهلع وقالوا: إنا لمدركون. لكن أصحاب محمد على قلتهم قالوا: امض لما أمرك الله فنحن معك. إن الثلاثة الذين تكلموا من المهاجرين، والمهاجرون في هذه الساعة 86 رجلا، يعني أقل من ثلث الجيش بقليل. كانت عدة الجيش 314 أو 18، 86 من المهاجرين، والثلاثة الذين تكلموا من المهاجرين لم يتكلم أحد من الأنصار، لم يقم أحد ليمثل الأنصار ويبين موقفهم ويجلي حقيقة أمرهم تجاه المحنة العاصفة التي عاصفت بالإسلام وأهله. فزال فكررها ثلاثا: أشيروا علي أيها الناس، إن البيعة التي بايعها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفرض عليهم القتال خارج حدود المدينة، لا تفرض عليهم القتال خارج حدود المدينة، وهم الآن عند آبار بدر خارج حدود المدينة. إذن البيعة هم في حل من أمرهم. فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار وقال: يا رسول الله، والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل يا سعد. فقال سعد: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض لما أمرك الله فنحن معك. فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. صل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعاد من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع ما شئت، فوالله ما أخذت منا أحب إلينا مما تركت. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال للقوم: سيروا وأبشروا، فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. بهذا الصنف من الرجال وحده، بهذا الصنف من الرجال وحده ارتفعت راية الإسلام وشرق الإسلام وغرب. هذه الفئة المؤمنة هي التي قادت قافلة الإيمان وقادت قافلة الإسلام 1000 عام، فتصدرت الدنيا 1000 عام، تصدرت الدنيا 1000 عام. إذن في وقت الشدة تظهر المعادن الحقيقية للرجال، وأصحاب محمد اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه. حدث التاريخ كذلك أن آخر غزوة غزاها رسول الله، هذه كانت أول غزوة، حدث التاريخ أن آخر غزوة غزاها رسول الله كانت غزوة تبوك، التي سماها رب العالمين في كتابه بساعة العسرة، في السنة 9 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أعد الرومان عدتهم، دولة الرومان كانت ساعتها تحكم نصف العالم، لها دول وأتباع في القارات 3 القديمة، يعني تضع يديها على جملة قارات نصف العالم. أعد الرومان عدتهم للقضاء على هذه الدولة الوليدة الناشئة التي يقودها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتفاقم خطرها ويشتد أورها فتشكل على الرومان خطرا. فأعدوا العدة وجيشوا الجيوش وقرروا أن يذهبوا لغزو المسلمين. ترامت الأنباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرومان قد أعدوا العدة، فجمع أصحابه عليه الصلاة والسلام يجلي لهم حقيقة الأمر. فالأمر في هذه المرة وهذه المرة بالذات ليس كسابقه، هذه المرة بالذات ليس كسابقه، وذلك لأمور، منها أن القتال مع الروم والصدام مع الروم ليس مع قبيلة محدودة العدد والعدد كقريش وغطفان وثقيف ويهود بني النضير وغيرهم، هذا صراع مع دولة مترامية الأطراف، حين تريد أن تحرك فيلقا من فيالقها حركت 100,000، بس لما حبت كده تتحرك في غزوة مؤتة حركت من فيالقها جناحا كده 100,000. إذن صراع مع دولة تحكم نصف العالم ليس مع قبيلة. الأمر الثاني أن الخروج لملاقاة الروم كان في أيام الحر الشديد والقيظ الذي لا يطاق، في أشد شهور الصيف حرارة، وسوف يقطعون من المدينة إلى تبوك 770 كيلو يسيرونها في صحراء مجدبة قاحلة. الأمر الثالث أن الأمر يحتاج إلى نفقة، وما فيش نفقة وما فيش أموال، والبلاد بتمر بجدب، ساعات جدب، لأن الثمار قد طابت وهم مضطرين للخروج. لابد من المكاشفة، كاشفهم رسول الله لأن هم اللي هيشاركوا، فلابد من المكاشفة. وضح لهم جلية الأمر وأعلمهم بحقيقته وأظهر لهم كل ما فيه، ثم دعاهم ليقفوا بجوار الإسلام في شدته ومحنته، ودعاهم إلى النفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساعتها وكأني أنظر إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جلى لهم حقيقة الأمر وكاشفهم وبين لهم الأمر على حقيقته، فإذا بهم يتسارعون إلى بيوتهم يهرعون، كل واحد يريد أن يعرف كيف يدفع عن الإسلام وكيف يقف معه في محنته وعسرته. لقد خرجوا المهرولين جميعا، كل سيذهب إلى داره ويحصي ما عنده ويراجع نفسه ويقول ما الذي سأقدمه اليوم للإسلام. وخرج عمر من بين المهرولين وقال: اليوم أسبق أبا بكر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لقد رجع عمر إلى داره وجمع أمواله كلها ثم قسمها نصفين، ثم حمل نصف ماله على ظهره وتوجه من فوره إلى رسول الله في مسجده النبوي. دخل على رسول الله، وضع الأموال أمامه، فقال: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: يا رسول الله، أبقيت لأهلي نصف مالي. فقربه وأدناه رسول الله وأجلسه بجواره وربط على كتفه، فظن عمر أنه الفائز الأول في هذه المسابقة في الطريق إلى رب العالمين سبحانه. لكنه ما أن يجلس إليه قليلا حتى يرى رجلا قادما من بعيد، يضطرب نفسه ويتصبب عرقه، يحمل متاعه فوق ظهره وهو قادم من بعيد. واشرأبت عنق عمر: يا ترى من هذا القادم من بعيد؟ إنه الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. ويدخل الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع أمواله أمام رسول الله، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال: يا رسول الله، أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. إن الصديق أبا بكر يخجل ويستحي من نفسه أن يبقي في بيته شيئا والإسلام في محنة وعسرة. هذا هو أبو بكر كما عهدناه. فقال عمر: والله لا أسبقك إلى شيء بعدها. إن عمر هو أول من يأخذ كتابه بيمينه، فيقولون له: أين أبو بكر؟ يقول: هيهات هيهات، لقد سبق أبو بكر إلى الجنة، إنه خير من طلعت عليه الشمس بعد النبيين والمرسلين والصديقين. فماذا قدمت لدينك؟ إن أقل ما تقدمه أن تكف عن معاصي ربك، هذه وحدة، هذه من جملة ما تقدم. كف عن المعاصي وأقبل على ربك سبحانه وتعالى، هذا أقل ما نقدمه. إن الصحابة جميعا الأثرياء منهم تحركوا ودفعوا. سيدنا العباس بن عبد المطلب يقال إنه قدم مالا 90,000، عبد الرحمن بن عوف يأتي ب200 أقية من ذهب، عثمان بن عفان يجهز وحده ثلث الجيش. وضع الأموال أمام رسول الله حتى قلبها رسول الله وهو يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ترى هذه الحركة الدائبة، صحابة داخلين المسجد وخارجين، هذا يأتي بمالي وهذا يتحرك وهذا يبحث وهذا يفكر ما الذي يستطيع أن أصنع. حتى النساء أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلعنا الخواتم والخلاخيل والأقرطة وقدمناها للإسلام في محنته وعسرته. يا لله، يا له من جيل الفريد وطراز رفيع ما عرفت له البشرية شبيها ولا نظيرا. ليس ذلك فحسب، بل إن فقراء المسلمين، يذهب الرجل إلى داره يقلبه يمنة ويسرة، ينفضه ويرفعه، فليس عنده شيء، لكنه يريد أن يساهم، يريد أن يقدم، يريد أن يبذل، يريد أن يشارك، فلا يجد إلا حفنة من تمر. ترون هذه الصورة، رجل يأتي المسجد وفي يده ممتلئة كفيه بتمر، ثم يأتي إلى رسول الله فيقدمه: هذا كل ما أملكه يا رسول الله. يا لله، ليس المهم أن تقدم كثيرا، إنما المهم أن تقدم ما لديك. هذه يا أيها الإخوة، ليس المهم أن تقدم كثيرا، لا، القضية مش مرتبطة بالكثرة، المهم هي أن تقدم ما لديك. فشارك ولو أن تزرع بسمة في قلب محزون، أو تمسح دمعة من باك، أو تمسح على رأس يتيم، أو تخفف عن أرملة، أو تقف بجوار مظلوم، أو تهون على رجل اهتم بالدنيا واغتم، لا تهون من قيمة أي عمل مهما كان صغيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أختم بهذه الصورة المشرقة كذلك، وكلها صور مشرقة. لقد جاء جماعة إلى رسول الله يقولون: يا رسول الله احملنا معك، نحن نريد أن نخرج لكن لا نفقة لنا ولا معونة. فيردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجد ما يحملهم عليه، فيذهبون وهم يبكون. قال تعالى: وترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لكن رجلا منهم اسمه علبة بن زيد، هذا الرجل يذهب يبكي لأنه لا يجد ما يقدمه للإسلام وما ينفقه. فقام من الليل يصلي، ثم قام: اللهم إنك رغبت في الجهاد، دعوت إلى الجهاد ورغبت فيه، لكن لم تجعل في يدي ولا في يد نبيك ما يحملني عليه. اللهم إني أتصدق بكل مظلمة أصابتني في نفسي ومالي وعرضي صدقة لله رب العالمين. وصلى الرجل ودعا بهذا الدعاء، ثم أصبح فصلى الصبح مع رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم تصدق الليلة بصدقة؟ فلم يتكلم أحد، فقالها ثلاثا. فقام علبة بن زيد قال: أنا يا رسول الله. قال: ماذا فعلت؟ قال: لقد تصدقت بكل مظلمة أصابني فيها مسلم في مال أو جسد أو عرض. قال: أبشر، فلقد كتبت صدقتك في الزكاة المتقبلة، ورب العالمين يتقبل من المتقين. أرأيت كيف أن الرجل حاول إنه حتى يتصدق ببذل اجتماعي، إنه يتحرك في المجتمع بسماحة بعفو، يعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويحسن إلى من أساء إليه، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عباد الله، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدان. عنه أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، فإن عمر الإنسان الحقيقي لا يقاس بمقدار السنين التي يعيشها من يوم ولادته إلى يوم الوفاة، إنما العمر الحقيقي بمقدار ما يكتب لك عند الله عز وجل من فعل الخيرات وعمل الصالحات. عمرك الحقيقي هو مقدار ما يكتب لك عند الله تعالى من فعل الخيرات وعمل الصالحات، من فعل الخيرات وعمل الصالحات. الإنسان يستطيع أن يضيف إلى عمره أعماراً حين يترك في الحياة من بعده أثراً طيباً، علماً ينتفع الناس به، ولداً صالحاً يهذبه ويربيه ويعلمه ويصله بالله، أو ولد صالح يدعو له، أو بمساهمة في فعل خير أو أي عمل صالح، هكذا تمتد حياة الإنسان وتطول. لقد دعا الخليل إبراهيم ربه عليه ربه سبحانه وتعالى بطول العمر وحسن الذكر بعد الموت، قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاصنع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. إن الحياة مهما طالت قصيرة، فبادر من الآن وراجع حساباتك وافتح صفحة جديدة مع ربك. فليس في العمر الكثير، ليس في العمر الكثير أيها الإخوة، والموت يأتي بغتة، والإنسان وهو سائر في طريق الإيمان قد يهن عزمه، قد تضعف عزيمته، قد ينحرف شيئا ما، لكن عليه أن يرجع وأن يعود وأن يتمم المسيرة إلى الله تعالى. أنت لست معصوما وأنا لست معصوما، قد أبتعد، قد أضعف، قد يهن عزمي، قد أرتكب كثيرا من المعاصي، بل قد أقع في كبيرة، نسأل الله العصمة من ذلك. لكن كل إنسان معرض في حياته أن يكبو، لكن عليه أن يفيق وأن يعود وأن يرجع. أبو خثيمة رضي الله عنه، أبو خثيمة هذا صحابي جليل في غزوة تبوك كذلك التي نتحدث عنها، لقد خرج ركب الإيمان، خرج رسول الله وقوافل الإيمان معه 30,000 من أصحابه، خرجوا لغزو الروم في الطريق إلى تبوك. لكن رجلا مؤمنا، رجل مؤمن، تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذا المشهد، مشهد لوحة فنية رائعة. هذا الرجل أبو خيثمة يعود بعد أن يتحرك رسول الله. لك أن تتصور أن رسول الله وأصحابه تحركوا في أشد شهور الصيف حرارة، سماها رب العالمين ساعة العسرة. الإمام ابن كثير يقول: خرجوا في ساعة جدب من البلاد، وحين طابت الثمار، وفي ساعات الحر الشديد والقيظ الذي لا يطاق. تصور كده، خرجوا جميعا هيقطعوا صحراء 700 كيلو، وكان كل 20 رجلا يتناوبون بعيرا، يعني كل واحد يركب كيلو مثلا ويمشي 19 كيلو عشان يركب مرة تانية في صحراء حارقة. أبو خيثمة هذا عاد إلى بيت، كان في بيته وكان صاحب مال، يعني كان غنيا. قال: فذهب إلى عريشه، يعني داخل المزرعة بتاعته البستان، وكان متزوجا بامرأتين، وكل امرأة عندها عريش، وقد رشته بالماء وصنعت وهيأت له ماء باردا، الزير كده والقلة والماء البارد والعريش مرشوش، وقد صنعت طعامها، صنوف الطعام موضوعة، وهيأت نفسها لزوجها. وأبو خيثمة قد تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعود أبو خيثمة فينظر، فإذا بكل امرأة من نسائه قد رشت عريشها وهيأته وصنعت الطعام وبردت له الماء، فتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر الصحب المبارك، تذكر صحبة الإيمان، تذكر العهود التي كانت بينه وبين النبي وأصحابه، فقال: والله ما هذا بالعدل، رسول الله وأصحابه في القيظ والحر الشديد، وأبو خيثمة منعم بين نسائه. فأعد بعيره وركبها ورحلها، ثم قطع الطريق وحده. تصور، يقطع 700 كيلو في الصحراء وحده، فما أدرك رسول الله إلا حين وصل تبوك. فلما رآه رسول الله قادما من بعيد قالوا: يا رسول الله، إن قادما من بعيد. فقال: كن أبا خيثمة. فكان أبا خيثمة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان وهو سائر في طريق الإيمان قد يضعف، قد يهن عزمه، قد ينحرف، لكن